بسم الله والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة العظيمة أن نسمع ونستمع من كلمة من شيخنا ووالدنا وعالمنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى عبر الهاتف. وكما لا يخفى على احد الحاضرين ان الشيخ من علماء المدرجين الذين يدعون الى التوحيد واتباع سنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح، العلماء الذين يحاربون اهل البدع والانحراف والجير الذين على ايديهم نتعلموا فهم الكتاب والسنه فهما صحيحا. فالان نرحب بشيخنا الفاضل حفظه الله تعالى ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع به الاسلام والمسلمين انه ولي ذلك القادر عليه. فالان نسمع كلمه من شيخنا وبعد ذلك يفتح باب السؤال ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإنني أشكر الله تبارك وتعالى على نعمة الإسلام وعلى هذا الترابط الوثيق بين أهل السنة والحق في مشارق الأرض ومغاربها، فإن هذا من أفضل نعم الله تبارك وتعالى التي يجب علينا أن نجد في شكره على هذه النعمة العظيمة. وما طلبتم من الكلام عن المنهج فيأتي في طليعة الحديث على المنهج، الدعوة إلى الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستقامة على أمر الله والثبات على هذا الدين القويم وعدم التزلزل والاضطراب كما يحصل لكثير من الشباب مع الأسف الشديد الذين يسيرون خطوات في طريق المنهج السلفي ثم تهب عليهم أدنى ريح فإذا بهم يصرعون وينحرفون عن منهج الله الحق. فنحن في الشباب والشيخ وغيرهم من المسلمين مما شرح الله صدورهم للحق واتباعه أن يثبتوا على هذا الصراط المستقيم وأن يتوافوا فيما بينهم بالثبات على هذا الحق وعلى هذا الصراط، وألا يعرضوا أنفسهم للانحرافات التي حصلت لكثير وكثير ممن جرهم أهل الأهواء والبدع إلى استماع كتب الباطلة أو مريئة الضلال وإلى استماع الأشرطة الداعية في الأهواء والبدع بحجة أنهم يسمعون ويقرؤون فما كان من حق أخذوه وما كان من باطل ردوه، وهم في وضع من لا يستطيع التمييز بين الحق والباطل ولا بين السنة والبدعة ولا بين التوحيد والشرك، فيقع في الضلال ويقع في الانحراف والبدع ويصبح كثير من هذا الصنف خصوما لدعوة الله الحق التي سار عليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهذا الرسول الكريم والصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان من التابعين وأتباع التابعين وأئمة الهدى وغيرهم. والحق واضح وأبلغ، هذا المنهج هذه العقيدة الحمد لله واضحة في كتاب الله واضحة في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في دواوين السنة كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وفي شرح السنة البغوي وفي كتب العقائد التي ألفت في خدمة العقيدة السلفية والمنهج السلفي الصحيح الذي ما زال أهله دائبين على توضيح الحق ودحض الباطل ودفع البدع والأهواء والتحذير منها والتنفير منها ومن أهلها. ومما أوصي به الشباب الملتزم بالمنهج السلفي أن يقرأوا كتاب الله ويفهموه وسنة رسول الله ويفهموها، ويقرأوا في كتب السلف التي أشرنا إلى بعض منها، ويقرأوا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكتب الإمام ابن الوهاب وتلاميذه ومن ساد بهؤلاء جميعا، فإن فيها الحق الكامل الشامل للعقيدة والمنهج والشريعة والحلال والحرام والأخلاق وما شاكل ذلك. وأحذرهم كل الحذر من القراءة في كتب أهل البدع والنظر فيها والاغترار بها والإصغاء إلى من يدعو إلى القراءة بها بالحجة التافهة الضالة التي سبقت والتي كثر ضحاياها من الشباب الذين كانوا متصلين إلى منهج السلف. وأوصيهم أن يقرأوا كتاب التوحيد للإمام محمد عبد الوهاب والواسطية والحموية والسدمرية وفتح المجيد وشيشير عزيز الحميد التي تثبت وتفرده الشباب للعقيدة الصحيحة في توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. وكتب السعدي تفسير السعدي، تفسير نكدير، تفسير البغوي، تفسير السلف الذين يبينون العقائد الصحيحة بالأدلة والأسانيد وتوضيح الآيات القرآنية وبيان نهج السلف عند تفسيرها وشرحها وبيانها. كما أوصيهم أن يقرأوا في كتاب منهج الأنبياء وفي كتاب منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف، فإن هذين الكتابين يبينان منهج أهل السنة في العقيدة وفي الموقف من أهل البدع والضلال ومن كتب الضلال والبدع. وهو بحاجة شديدة وماسة إلى كل ما ذكر وإلى كتب هذه التي أشرت إليها، فإن فيها نفعا كبيرا وفيها دحضا لما نشره أهل الأهواء لقصد الدفاع عن البدع بما يسمى بمنهج الموازنات أو بمنهج العدل والإنصاف، وهو منهج الضلال ومنهج الظلم والعدوان على منهج السلف بل على كتاب الله وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وفيه بدلا من الذب عن كتاب الله وسنة الرسول ومنهج السلف، وحملت هذا المنهج فيه الدفاع عن أهل البدع وحمايتهم وحماية كتبهم من نبذ أهل السنة ومن تحذيرهم. فهذه الكتب تبين هذا المنهج الحق الذي هو صراط الله المستقيم الذي من سلكه نجا ومن انحاد عنه هلك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء لا يزيغ عنها الا هالك. فالكتب اللي اشرنا اليها هي تسير في هذه المحجة البيضاء التي تفضي بسالكيها الى مرضاة الله والى جنته التي اعدها الله المستقيم واوليائه وانبيائه والصالحين من الامم السابقه وهذه الامه. فمن اراد النجاه فليعظم النواجذ على سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام التي حينما وعظ الصحابه موعظه بليغه قالوا: يا رسول الله هذه كانها وصيه موجهه فاوصنا، موعظه موجهه فاوصنا. قال: اوصيكم بتقوى الله والسنة والطاعه، وان تامر عليكم عبد فان من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فهذه الكتب التي ذكرناها سابقا تبين لك منهج الرسول ومنهج الخلفاء الراشدين وسنتهم وتبصرك بها وتثبتك عليها، فهي مما يساعدك على العض على كتاب الله وسنة رسول الله وسنة الخلفاء الراشدين على العض عليها بالنواجذ. هذه الكتب تساعده لأنها توضح وتبين الحق والسنة والهدى والرشاد، وتبين لك الغي والضلال والانحراف المضاد لهذا الهدى والرشاد. وأوصي الشباب في التوسع في قراءة هذه الكتب وتفهمها وتأملها وما أشكل عليهم فليدونوه وليوجهوا أسئلة إلى العلماء إن لم يتوفر عند العلماء. وجه الأسئلة هي أسئلة العلماء وإلى تلاميذ الشيخ الألباني وإلى علماء المدينة وإلى غيرهم من المشهورين من أهل السنة والجماعة المحضة الخالصة للمتلبسين بالجد السنة ادعاء ومغالطة وتلبيسا. فإن هناك الساحة من يدعي أنه من أهل السنة ويدعي أنه من السلفيين ولكنه يلبس ذلك اللباس السلفي ليتمكن من صرف الناس عن منهج الله الحق وصدهم عن سبيل الله، لأنه لا يتمكن من صدهم وزحزحة من الحق إلا إذا لبس هذا اللباس كما لبس أسلافهم من المنافقين لباس الإسلام ليتمكنوا من الطعن في الإسلام والطعن في آله والسلف في الإسلام وفي آله تحت شتائم الإسلام. فنحذرهم من هذه الأصناف التي تدعي السلفية وهي تخدم البدع وتخدم مناجع البدع وتحمي البدع وأهلها، وكتبهم وأشرطتهم تصبحهم وتبين مخافيهم لمن له عقل وبصيرة ولب. وأوصي الشباب السلفي بتقوى الله واتباع كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وتحري الصدق الذي يدعو إلى الجنة ويدعو إلى الهدى. عليك الصدق فإنه يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أنا أوصي الشباب بالتزام الصدق وتحري الصدق فإن ذلك مما يهديهم إلى صراط الله المستقيم ويقودهم إلى جنات النعيم. وأحذرهم من الكذب والاستماع إلى الكذب وتصديق الكاذبين فإن ذلك يد مدعاة إلى الضلال والانحراف والفجور ويعني السلوك في طريق أهل النار. فالصدق من جاهد، والصدق هو سمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسمة الصحابة والدعاة المخلصين الصادقين الذين قام على كواهلهم دين الله وبلغوه إلى المسلمين غضا طريا صافيا، وغربلوا الأكاذيب والأباطيل والبدع، غربلوا الدين منها وقدموه هذا الدين الحق صافيا في كل جيل من الأجيال. ويستمر هذا بإذن الله إلى يوم القيامة. لا تزال طائفة من أمتي الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله. وأحذرهم من أهل البدع وأهل الأهواء من السياسيين ومن سائر أصناف المبتدعين المخالفين لمنهج السلف المنابذين له وأهله. وأخيرا أوصي نفسي وإخواني في كل مكان وأؤكد عليهم كلما سبق وأؤكد عليهم أن يثبتوا على دين الله الحق وأن يستقيموا عليه وأن يجانبوا أهل البدع والضلال وكل الأسباب التي تنحرف بهم عن منهج الله الحق. وأسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم أن يثبتنا وإياكم على صراط المستقيم وأن يسلك بنا سبل السلام التي ترضي عنا ربنا سبحانه وتعالى وتدخلنا في عداد الصالحين الأسقياء الصابرين على الأذى في سبيل الله تبارك وتعالى والداعين إلى منهج الله الحق. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا عندنا بعض الأسئلة يعني لو يمكن. أستغفر أني أنا أشهد الدار. طيب. أوجزوا وأوجهوا أهم الأسئلة عندكم. طيب. شيخ يعني كما هو معروف عندنا طيب كما هو معروف يا شيخ هنا عندنا في امريكا شخص معروف بحزبيه قد حكمت عليه بالحزبيه ولكن قد سمعنا انكم تراجعتم في حكم ذلك فكنا نريد ان نسالكم هل هذا الشخص وهو يعرف بأبي مسلمة، هل هو سلفي أم هل هو حزبي؟ لأننا سمعنا أنكم قد تراجعتم في ذلك الحكم، فنريد أن نعرف يعني ماذا نفعل بالنسبة إلى هذا الشخص. هذا ما يطبعي أن رجعته يعني كل الطريق القرآن من رجوعي للكتابة أو الكلام، فإذا عجز فأعلموا أنه غير صادق. أنا إذا أعرف الإنسان حزبيا ماذا في حزبيته لا أغير حكمتي حتى أرى منه الدليل الواضح كالشمس أنه قد تاب إلى الله وأناب والتزم صراط الله الحق، فبعد أسماء. ولكن هذا موقفي من كل إنسان يخالف ما يسرق، إذا انحرف عنه فلا نقصي عامله معاملة السلف، لا أقبل منه كلاما إلا أن يستقيم على منهج الله الحق ما شاء الله، كما فعل أمير بن الخطاب بالصديق بن عثمان، وكما هو موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه من أهل وفد بزاخة. ما شاء الله، قال لهم اختاروا إما الحرب المجلية أو السلم المخزية. قالوا عرفنا الحرب المجلية فما السلم المخزية؟ قال نأخذ منكم السلاح والكراع وتتبعون أذناب الإبل والبقر حتى يري الله خليفة رسوله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين فيهم ما يريد. ما شاء الله، ما يريدهم. تسبب ذلك أن تظهر توبتهم كالشمس وتكون واضحة كالشمس. فإذا ادعى هذا الحزب أو هذا المبتدئ أو هذا أو ذاك ادعى توبة وإنابة إلى مرجع السلف، فنحن نقول أهلا وسهلا بهذه التوبة، ولكن نبقى في حذر منه حتى نرى صدقه واضحا جليا كالشمس في رجوعه عما كان عليه من الإنحراف وتباعده عن الحق، وحينئذ يكون منا ونحن منهم إن شاء الله. وشيخ تتعامل مع هذا الشخص يعني بعينه؟ كما تتعاملون مع كل من يخالف منهج السلف بالابتعاد عنه والدعوة إلى منهج السلف والثبات عليه وتثبيت الناس على هذا المنهج وتحذيرهم من كل من يخالف هذا المنهج. طيب، فهل نقول أنه سلف؟ لا تقول إنسان عن سلفي إلا بعد أن تتأكد من أنه على هذا المنهج يعتز به ويدعو إليه ويوالي فيه ويعادي من أجله. ما شاء الله، هذا هو السلف. أما إنسان يقول سلفي وهو يتولى أهل البدع ويدافع عنهم ويقف أهل السنة، هذا ليس بسلفي ولا كلام، كائنا من كان عربيا عجميا شرقيا غربيا، سلفية لها خصائص ولها مزايا ولها سمات تميز أهلها من غيرهم في الولاء والبراء والعقيدة والدعوة والمواقف. جزاكم الله خيرا يا شيخنا، ونحن نتأسف يعني بتأخير الوقت، يعني نعرف أن الوقت داخل هنالك عندكم، ونشكركم يعني بهذه الكلمة الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الإسلام والمسلمين. أرسلوها لإخوانكم في كل مناطق أمريكا، لأن هناك من إخوانكم أرادوا أن يشاركوكم في استماع هذه الكلمة ولم يتسنى لهم ذلك، فأرسلوها إلى كل سلفي عندكم في أمريكا وأوروبا. نعم، جزاكم الله خيرا يا شيخنا، وسوف تأتيكم أشرطة إن شاء الله طيبة في العقيدة والمنهج، تأتيكم إن شاء الله وينفعكم الله بها. بارك الله فيكم يا شيخنا، نحن إن شاء الله تعالى يعني في انتظار ذلك إن شاء الله. بارك الله فيكم. وفيكم بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا.